إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون وتقطعوا أمرهم واستمتعنا بها. الله اسأل ان تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي طالت ربها تلها علينا كرئيس جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي والذي تسعدون به قريبا عبر اسير موجات اذاعة القرآن الكريم والمقيم بمهرباي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن وزيعت وبقل على مسامع حضراتكم على احدث مكبرات صوت والسلوكات الكبرى ادارة المهندس مؤمن انيس الفكهاني النخاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية الامارة الحديثة مدخل محطة ديزا الكهربية باشمهندس جمال الجنايني بيت ابو خالد قصر الضيافة ومخازن فراشة الكبرى حاج السيد عبد الغني بيت ابو خالد اخوتنا اخوة الايمان الاسلام نوجه عناية لحضراتكم انه معنا ايضا من اسر تسجيلات